الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فهذه تكملة للحلقة الخامسة من سلسلة تصحيح مفاهيم الجزء الثاني، وكانت حلقتنا الماضية طويلة بعض الشيء، ومع هذا لم نستطع أن نكمل جميع محاور الحلقة، فاضطررنا إلى تأجيلها إلى هذا الأسبوع. فكنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض الإشكاليات التي توجد بين الناس في تسمية الأمور بغير مدلولها الصحيح، يعني هم يسمون الأمر باسم صحيح أو يسمون حاجة خلق طريقة بالهدى والضلال والعقل والسفاهة وما شابه، ولكنهم يريدون بذلك أمور أخرى، مثل ما قلنا أنهم كانوا يقولون لنوح إنا لنراك في ضلال مبين، وقالوا لهودا إنا لنراك في سفاهة، وكذلك كان فرعون يقول عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وكان يسمي طريقته طريق الرشاد كما قال سبحانه على لسان فرعون، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وكذلك هذا حال الناس من الأزمنة القديمة إلى يومنا هذا، يسمون الأمور بغير أو يصفون المسميات أو الأسماء بغير مسماها الحقيقي. وتكلمنا يعني في عجالة على بعض الإشكاليات التي حصلت في الربيع العربي وما تلا ذلك، وقلنا أنهم أخطأوا في وصف بعض الأمور بخلاف وصفها الحقيقي أو الشرعي. ومن هذه المسائل التي أخطأوا فيها قلنا خطأ في وصف الإسلام، وخطأ في وصف العلماء، وخطأ في وصف الجهاد، وخطأ في وصف الشورى. واليوم سنأتي على تكملة هذه الأمور التي أخطأت فيها الجماعات الإسلامية والجهادية والعلماء إلا من رحم الله في إطلاق أوصاف ومصطلحات وأسماء، ولكن عندما تنظر إلى واقع القوم وإلى منهجهم تعرف يقينا أن القوم يريدون غير المسمى الحقيقي لهذه الأوصاف أو لهذه المسميات أو الأسماء. ومن ذلك تخبطات الجماعات الجهادية في مسألة الأمة، ذلك خطأ في وصف الأمة وخيريتها، فترتب عليه إدخال الهمج والرعاء من ملل الكفر والردة في بلاد المسلمين في الأمة، وإنكارهم وجود الكفر بهذه الأعداد الكبيرة، مما جعلهم يقولون نحن مع الأمة الإسلامية، وجعل هذه الأمة هي المسيرة والقائدة في عملية الصراع مع الكفر وتحكيم شرع رب العالمين، والخضوع لها بمجرد أن تحكم بالشرع وتقيم دولة إسلامية، وعدم إدراك مخالفة هذه الطريقة لسيرة الراشدين ومخالفتها لطريقة العقل، المنهج العقلي. هذا الموضوع يا أخوة بدأت تخرصاته في الأزمنة الأخيرة بعد مراجعة التيار الجهادي لنفسه، ولأني لكي لا أدخل حلقتين في حلقة واحدة أقول باختصار أن ربما الرائد أو من أوائل القائلين بهذا الأمر أو المؤثرين في التيار الجهادي بهذه الطريقة وبهذا الفعل وبهذا القول هو الشيخ أبو مصعب السوري رحمه الله حيا وميته. وبعد ذلك القاعدة تدريجيا بدأت تأخذ هذا المنحى، وطبعا نحن تكلمنا في موضوع الأمة وفي الطعن بطريقة الناس وأن هذا لا يعتبر مخالفا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، والذي يريد الاستزادة يستطيع أن يرجع إلى الجزء الأول من هذه السلسلة. وتكلمنا عن كيفية وصف بعض العلماء لأحوال المسلمين وأن هذه الأمة وصلت إلى درجة خطيرة جدا من الانحراف، وكذلك نريد أن نبين ونكرر مرة أخرى بأن كثير من الناس يستدلون بقوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تمام؟ ولا بأس من إعادة قراءة تفسير ابن كثير لهذه الآية ومعرفة أن هذه الخيرية مقيدة بشروط، مثل ما يقول ابن كثير في تفسيره، يقول معنى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية، فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا المدح، كما قال قتادة بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس دعة فقرأ هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، ويقول مكملا ابن كثير يقول ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا الآية، ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، فقال تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي بما أنزل على محمد لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسوق والعصيان. انتهى الكلام بكثير. الشاهد من الكلام عندما تأتي تريد أن تعمل تقول هذه الأمة أمة خيرة، أمة فيها خير والخير باقي فيها إلى قيام الساعة، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بقول الله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة في بعض الأزمنة قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تأمل هذا الكلام. فلذلك لا يجوز لك أنك تجعل المعيار في العمل الجهادي أو العمل الدعوي الأمة وحركة الأمة. لماذا؟ لأن هذه الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. يعني أن هذه الأمة 72 فرقة منها سيدخلون النار، والفرقة الواحدة اللي هي ناجية فيها هي الفرقة التي تتمسك بما كان عليه الصحابة. وهذا الأمر وإن كان يدركه الناس بمعنى اتباع السنة، إلا أنهم يهملون درجة الضلال ونسبة الضلال وحجم الضلال الذي ستصاب به هذه الأمة. بالإضافة إلى ذلك هو واقعها، يعني نحن لماذا نذهب بعيدا الآن؟ وين واقع هذه الأمة من هذه الخيرية التي تتكلمون عنها الآن؟ لو رأينا إلى واقع هذه الأمة، هذه عندك الأمة من المغرب الإسلامي إلى العراق من أمة العرب، وعندك البلاد العجمية في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا. إن كنت تريد بأمة الإسلام هذه هؤلاء الناس الذين داخلين في أمة لا إله إلا الله، أو في الحدود أو في جغرافيا الدول الإسلامية، تعال يا أخي شاهد حال هذه الأمة. هل هذه الأمة ممكن أن تعول عليها في أي شيء حتى تقول نحن مع الأمة الإسلامية؟ الأمة الإسلامية في ضلال، أنت مع الضلال؟ الأمة الإسلامية كثير منها في كفر وردة. أنا أعرف هذا الكلام يغضب البعض، وسيظل ينكر هذه الحقيقة الدامغة، لأن هذه الأمة أعداد الكفر فيها بعشرات بل بمئات الملايين، وسيظل يخدع نفسه بقوله: لا يا أخي الأمة مجبورة ومقهورة وجاهلة. إيه طبعا، على فكرة الإشكالية في أمة الإسلام اليوم أنها الناس ما يتكلمون عن 1700 مليون، يظن الناس أن هذا 1700 مليون هذا عبارة عن ناس فساق وضلاف، ولكن في النهاية هم كلهم من أمة الإسلام، وهذا الكلام غير صحيح. فهناك أكثر من 100 أو 150 دولة إسلامية، ولو أخذت فقط المنتمين وجنود وشرط ورجال الأمن الذين كفرهم واضح للجميع، من الذين يعملون في نصرة الطاغوت، وهو تنزلت وقلت أن الذين يعملون في هذه يعني الأجهزة الأمنية والأجهزة الكفرية 1,000,000 في كل بلد، فأنت عندك، وطبعا 1,000,000 في كل بلد يعني ممكن يكون أقل وأكثر في بعض البلدان، تمام، ولكن هذا الأمر يعني يخرجك إلى نتيجة إلى أن هناك أكثر من 150 مليون مرتد في هذه البلاد الإسلامية، بالإضافة إلى الحركات العلمانية، بالإضافة إلى الحركات الصوفية، بالإضافة إلى الحركات الرافضية التي تنتسب صريحا إلى مذهب الرفض، مثل ما هو الحال في لبنان وفي باكستان وفي أفغانستان وفي إيران وفي العراق وفي أندونيسيا وفي ماليزيا وفي الآن في دول في أفريقيا وفي البحرين في اليمن، في بالإضافة إلى العاملين داخل الجماعات الإسلامية المتلبسين بالكفر حتى وإن لم تكفر أعيانهم، مثل الإخواني ومثل بعض الحركات التي دخلت في البرلمانات وما شابه. لا نقول أن كل من يعني من جماعة دخلت البرلمان كل من انتسب إليها كفر، لا أعوذ بالله، لا نقول بهذا، هذا التعميم لا يجوز. طيب، وإن كنت لا أقول بأن التعميم لا يجوز، لكن أقول هذا التعميم لا يجوز في هذا الموطن بهذه الطريقة. فإن حسبت هذه الحسبة وأخرجت جميع هؤلاء الناس، سترى أن أهل الإسلام من الفساق ومن الضلال ومن الذين لم يلتبسوا بكفر عدد قليل جدا مقارنة بغيره. ومع هذا خرج الجماعات الجهادية وقالوا نحن مع الأمة الإسلامية. خرج الشيخ أيمن الضواري يقول للناس الأمة إذا أرادت جماعة وراد الشخص نحن لا نريد أن نترى، نحن معها طالما أنها تحكم بشرع الله. وهذا الكلام حقيقة لا يجوز، لا يجوز للإنسان. وهذا طبعا مثل ما قلنا عدم فهمهم لهذا الواقع أخرجهم إلى أحكام خاطئة في كيفية التعامل مع هذا الواقع، هذا إلى حد ما تكلمنا فيه الجزء السابق أيضا. يعني أنا لو عندي ستة مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، ها أقول أي واحد شوفوا أنتوا اختاروا أي واحد منكم، تمام؟ لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم أهل للخلافة، كلهم أهل لأن يديروا بلاد المسلمين. ولكن لما يجتمع الصحابة وسعد بن عبادة موجود وهو بدري والأنصار وهم الذين أسسوا أول دولة إسلامية منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أسس الدولة الإسلامية هم الأنصار ليس المهاجرين، لأن لولا الله سبحانه وتعالى طبعا ثم منعت الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم ما شكلت ولا أسست الدولة الإسلامية، صح؟ فعندما يأتي هؤلاء الأنصار ويطالبوا بقيادة المسلمين يعارضهم أبو بكر وعمر تارة بالأحاديث الصحيحة وبتارة بالأمر الواقعي، وأن هذا الأمر أولا في قريش، وثانيا أن العرب لا ينقادون إلا لقريش، إلا لهذا الحي من العرب أي قريش، والأنصار يمانية قحطانية ليسوا من عدنان على هذا الخلاف طبعا، ها؟ فإذا لا يجوز لك أنت، وعلى فكرة عدم تسليم القيادة للأنصار وتسليم القيادة لهذه الأمة في هذا الوقت في هذا الزمان بكل هذه الجهالات والضلال والبدع والتخبط والجهل، هذا يصور لك حجم المشكلة عند قيادة التيار الجهادي في القاعدة عند الشيخ أيمن الظواهري عندما يقول لك نحن مع الأمة والأمة إذا رضت بشخص نحن معها. قالوا ما سترضى بمن؟ يعني أنت أولا خالفت الشرع بهذه الطريقة، خالفت طريقة الصحابة، ثانيا لنأتي نناقش هذه المسألة عقليا، من متى والأمة هذه تختار حكامها؟ يعني معلش من متى هذا الأمر؟ من متى هذه كل دول الربيع العربي؟ من متى؟ قبل الربيع العربي وبعد الربيع العربي، بل من مئات السنين، بل لنطرح الأمور المسألة حتى نظريا، يعني الناس كيف يستطيعون أن يختاروا حاكما صالحا يعني هكذا. الأمة أولا كم يعني مثلا لو ذهبنا إلى دولة مثلا مثل مصر سيختارون من؟ يعني مثلا المصريين سيختارون من؟ المصريين سيختارون من؟ اختاروا محمد مرسي. وطبعا اختيار الناس لمحمد مرسي يكفيك أن يصور لك حجم الضلال عند الناس. يعني لماذا لم يختاروا مثلا أحد رموز التيار السلفي؟ لماذا لم يختاروا حازم مثلا، الشيخ حازم؟ بل أكثر من هذا، أنت عندما تتكلم عن الساحة المصرية واختيارهم للناس، هذا الاختيار هل سترضى لو كان لرجلا كافرا؟ إن قلت أن المسلمين لا لا لا يقبلون أهل الكفر، نقول يعني على ما يتكلم في النظريات، هل ترضى لذلك؟ قطعا ستقول. طب هل سترضى بمرسي الذي اختاره الناس، الذي لم يعرف لم يستطع أن يقول أن المرسي مسلم ومضطهد وهو ما كان له في الأمر شيء، ها؟ ولكن كيف تسلم نفسك لأمة تختار رجل مثل مرسي؟ وقد صرح العلماء في أن من صفات أهل الحل والعقد الذين تعقد بهم الإمامة أنهم لا بد أن يكونوا عالمين بمن يختاروا. فأنت عندما توكل هذه المسألة للأمة تخرج بهذه النتيجة. الأمة في ليبيا، وهذا الذي لا يريد أن يعترف به المناصرين للجهاد الليبي، الأمة الإسلامية في ليبيا اختارت القائمة العلمانية على القائمة الإسلامية. هل تعرفون هذا الكلام؟ تقول لي تضليل، أنا أقول لك هذا حصل بعد الجهاد، بعد الربيع العربي، مش أيام القذافي. يلا إيش في هذه التخبطات والتناقضات؟ إن كنت تكذب على الناس، وحاشا بعض القادة أن يكذب على الناس، فهذا لعمري يعني بحد ذاته مصيبة. تقول الناس أنا نحن أي حاجة أنت تريدون نحن معكم، ولكن في بعد ذلك تروح تعمل حاجة ثانية. وهذا الأمر تسبب في إيش؟ تسبب في منع وضرب، طبعا ليس الضرب المادي، ضرب المعنوي، وإسقاط وتهميش ومعاداة ومحاربة طائفة وشريحة كبيرة من أبناء المنهج الإسلامي، من أبناء منهج أهل السنة والجماعة، بحجة أنهم ينتقدون الأمة ويطعنون فيها وأنهم عندهم غلو، إلى ما هنالك من هذا الكلام الذي تسمعونه كل يوم. وهذا كله طبعا بسبب هذا التخبط في إشكالية الأمة. نحن مع الأمة، من هي الأمة؟ الأمة هذا هو، هذه الأمة، الأمة حسب الشرع. أمل هذا الكلام، الأمة حسب الشرع، مثل ما قرأنا لكم الآية، مثل ما وضحنا لكم في تفسير ابن كثير، هم الذين يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمة؟ لو تتابع الأخبار أحيانا تقرأ في أخبار الفن، تقرأ أن الفيلم الفلاني وصل رصيده على إلى كذا مليون، لأن الناس اشتروا التذاكر والتذاكر في عرض هذا الفيلم في السينما. هذه الأمة عندك، بل لماذا تستغرب؟ أنت ما تحتاج أنك تقرأ ولا بل ما تحتاج إلى أن يكون عندك شوية أخر. روح للسوق في أي بلد عربي، في مصر، في تونس، في المغرب، في الجزائر، في العراق، في سوريا، في الأردن، في السعودية، في السعودية ربما أقل، في الكويت، في البحرين، في الإمارات، في اليمن، في عمان. روح للسوق شوية وهكذا، خذ جولة استطلاعية هكذا وتأمل حال الأمة، شوف الأمة وين. هل هذه الأمة ممكن أن الواحد يكون معاها لكي تقود؟ وهذا كله سنأتي إليه في نظرية حشد الأمة عند الشيخ ومصعب السوري وما ترتب على ذلك من مصائب في التيار البيادي، وكذلك خطائهم في وصف الانحراف عن المنهج السليم. هناك إشكالية عند التيار الجهادي الآن وعند كثير من الذين يعملون على المنتديات والعمل الإعلامي والعمل الدعوي والعمل الإرشادي ومن بعض المشايخ وما شابه. خطأهم هو في وصف الانحراف عن المنهج السليم، وذلك من خلال حصر المنهج في أقوال وأفعال قادة وعلماء وتنظيمات جهادية وإلزام أهل الجهاد والمناصرين بآراء واجتهادات هؤلاء، فترتب على ذلك تضليل من خالفهم وخرج عن فهمهم أو انتقدهم في أخطائهم وعدم قبولهم بتفسير للشرع، وهذه النقطة أخطر النقاط على الإطلاق، وعدم قبولهم بتفسير للشرع خارج فهم هؤلاء سواء في الأحكام والأسماء، مثل ما فعلوا قالوا لا يجوز لأحد أن يقول كافر أو ضال أو كذا إلا العلماء المجاهدين الذين في خراسان، والبعض من جاله قال أنا لا أكفر حماس حتى يأتي كلام قاعدة خراسان، وقالوا لا نكفر مرسي إلا إذا أتى بيان رسمي من قاعدة خراسان. أصبح قاعدة خراسان يعني هي الفاصلة في تبيان الشرع. فرفضوا القبول بتفسيرا للشرع خارج فهم هؤلاء سواء في الأحكام والأسماء أو في وضع الاستراتيجيات السياسية ورسم الخطوط العريضة للعمل الدعوي والجهادي والإعلام. يعني مثلا الآن العمل الدعوي هو عبارة عن شو؟ عبارة عن علم، وعبارة عن توصيل لهذا العلم، مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هو هذا العلم وهذا الدين وهذه البينة والهدى الذي أنت عليه. الإشكالية في عدم فهم المنهج والمنهج السليم وعدم فهم ثوابت المنهج أدى إلى إلزام الناس بغير المنهج. فظنوا أن المنهج هو إيش؟ المنهج يعني حصروا المنهج منهج أهل السنة والجماعة، وطبعا سموه المنهج الجهادي أو منهج المجاهدين. ولذلك بعضهم اتهمني أنا، قال فلان خرج عن عن عن منهج المجاهدين. إيش يعني ومنهج المجاهدين؟ شو هو؟ قال الله قال الرسول هو عشان ما أخرج عليه. إيش ومنهج المجاهدين؟ ليش يعني أنا تظن أني سألتزم بقول فلان وعلان سواء من القادة والعلماء؟ أعوذ بالله، هذا وعين الضلال، إلا إذا كان مقترنا بقال الله وقال الرسول لفهم الصحابة. جهادنا المشاهدنا الكلام كانوا يقولون منهج المجاهدين، وحيد خرج عن منهج المجاهدين مخالف لمنهج المجاهدين. ما في حاجة اسمها منهج المجاهدين، هذه ما عنده منهج واحد يعني. وهذا الذي يحصل الآن يعني، على فكرة هذا الكلام الآن مستوعب، قبل سنتين هكذا ما كان مستوعب هذا الكلام. الآن الناس لما تقول لهم المجاهدين يخطئ يقبل منك هذا الكلام، قبل ما كانوا يقبلون هذا الكلام. لماذا؟ لأن لما تقول لهم أن أقوال وفعل وطريقة المجاهدين في العمل والدعوة وكذا، هذا كله خطأ، ما كان يقبل منك هذا الكلام. يا أخي هؤلاء والله قال الذين جاهدوا فينا، تكلمنا في هذه الأمور، ما كانوا يقبلون منك هذا الكلام. الآن طبعا بعد موضوع الدولة والخلاف وكذا وخروج كل هذا، وهذه الردود اللي تخرج إلى السطح كالقنابل النووية على بعض، ها؟ فالآن بدأ الناس يقبلون هذا الكلام، مش يقبلونه بطريقة صحيحة لأنه قال الله قال، لا يقبلونه لأنه هو لسه بيظن أن الدولة خرجت عن منهج المجاهدين لأنها خالفت القاعدة، وهي خرجت عن نفس الطريقة. ولذلك ترى يعني ترى شرعي مثلا، شرعي الـ الـ الـ الـ النصرة، جبهة النصرة، هؤلاء الناس خرجوا عن كلام أهل العلم من قادة المجاهدين من أهل السنة، حتى وين خرجوا؟ ايش المشكلة؟ أبو بكر الصديق رجل واحد، خرج عن كلام كل الصحابة وما كان يهمه أي واحد منهم. ولذلك لما قال سأقاتل تارك إذا قال تقاتل، قال لوحدي حتى تنفرد السالفة، روح يلا. قالوا لا ترسل جيش السامة، قال والله لو جرت أو نبحت الكلاب أو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين، يعني ما عقدت، ما حللت لواء عقده الرسول صلى الله عليه وسلم. أرسل جيش أسامة والناس كلهم يخالفون في ذلك، ولا تنبيه بقول كائن من كان منه، وعلى رأسهم عمر. وعمر طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني أنت يا عمر، يعني يقول فيه عليه الصلاة والسلام لو سلكت طريقا لسلك الشيطان، أو سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير فج. تأمل، ولا اهتم، ولا ما كان يقول هؤلاء وفلان وعلان، ولا فارق مع الموضوع كله. وين كان هو قال فلان وعلان؟ يعني ايش يعني؟ يعني تأمل. ونفس الطريقة على فكرة علي بن ابي طالب، كان كبار الصحابة خالفوه في في في في قتال لأهل الشام. على فكرة لا تظنون الصحابة كانوا مجمعين على قتال أهل الشام، كيف يكونوا مجمعين؟ وأساسا أهل الشام هم منهم يعني صحابة، معاوية صحابي وعمرو بن العاص صحابي. تأمل الكلام، ليش يعني والله منهج المجاهدين؟ ما في حاجة اسمها منهج المجاهدين. لذلك خرج هؤلاء الشرعيين يقولون هؤلاء انحرفوا وكذا، ولا ويعني خرجوا عن الطريق، وهؤلاء يعني ما يطيعون يعني مرجعيات الجهاد. ما في حاجة اسمها مرجعيات الجهاد، ما فيش حاجة اسمها قادة وناس ورجال. ويعني شوف يا أخوة، الإلزام يكون بهذه الأمور، أما بالكتاب أو بالسنة أو بإجماع الصحابة، تمام؟ أما غير هذا طبعا بإجماع الأمة، هذا في نص، يعني هذه الأمور لابد أنك تطيع وتلتزم. أما من يأتي ويريد أن يلزم بغير الإجماع أو من جهله وغبائه وحمقه ويعني سفاهة عقله، يأتي لك بعشرة أو عشرين شخص يسميه إجماعا لك في, في, في هذا الزمن الذي يعني وصل أهل العلم إلى مشارق الأرض ومغاربها. العلماء كانوا يدعون في الأزمنة المتقدمة، يقولون من ادعى الإجماع فقد كذب. في القرون الأولى من من من لماذا؟ لأن رؤى البلاد الإسلامية امتدت. كيف تقول إجماع؟ كيف عرفت الإجماع أصلا؟ كيف عرفت الإجماع؟ فكيف إذا عرفت هؤلاء المجاهدين من الذي أجمع حتى تلزم الناس بقول فلان وعلا؟ رحم الله أبو حنيفة كان يقول يعني إن قالوا قال الله وقال الرسول نطيع، إن قالوا قال الصحابة نترك قولنا لقول الصحابة، لكن إن قالوا قال فلان وعلان من التابعين يقول هم رجال ونحن رجال. إيش يعني؟ إيش يعني فلان وعلان؟ أتى لا أجرئ الشباب يخرج كل واحد ما عندوش أي علم يقول يا أخي إيش فلان هو رجل وأنا رجل؟ أنت لست رجلا تستطيع أن تتكلم في مسائل الدين. إن كنت كان عندك علم نعم أنت رجل وهو رجل. بل الأخطر من ذلك أرادوا أن يلزموا الناس بأقوال من في السجون. يا أخوة يعني بعض الناس ما أدري كيف يفكر. هؤلاء الذين في السجون ناس ابتلوا ولو خرجوا وقالوا حديثا المفروض أنك تذهب وتنقب يعني وراه وتنظر في سند ومتن هذا الحديث، لأنهم ناس مبتلين ويجبرون على أمور. وقالوا هذا الكلام عن الشيخ محمد بن قال هذا الكلام أكثر من مرة، وأنتم تعرفون هذه الحكومات. فلماذا نذهب بعيدا يا أخوة؟ أنتم ألم تروا كيف أخرجوا بعض المشايخ على التلفاز يجبرونهم على أن يقولوا واحد اثنين ثلاثة، مثل الشيخ علي الأخضر والشيخ ناصر الفهد وغيره؟ أنت ماذا تنتظر؟ هذا بالإضافة يعني هذا فضلا أن يكون كلامه صحيح أو خطأ كذا، ولكن مجرد هذه أن تلزم الناس بهذا الطريق هذا يدل على شيء عنك أساسا ما فاهم المنهج. ورحم الله تركي البنعلي الذي قال أن من جهل هؤلاء أن يعني إسنادهم ينتهي سقفه عند أبو محمد المقدسي وأبو قتادة الفرضي. لماذا؟ لأن المنهج أساسا محصور في هؤلاء عندهم، حصروا المنهج ولخصوه في قول فلان وعلان من قادة وعلماء وتنظيمات. أدى هذا الأمر إلى إيش؟ أدى هذا الأمر إلى إلزام الناس بمنهج هؤلاء. طب هؤلاء يخطئوا ويصيبوا. يعني الآن أنت يا أخي قد الآن الأخوة هم يتعاملون بهذه الطريقة من هذه الناحية، ولكن ما أدري لماذا لا يقبلونه من الناحية الأخرى. يعني الآن أنت عندما تتكلم عن أبو بكر البغدادي، إلى سنة من الآن كان إمام ورجل وجهاد وكلام وكل ما ممكن أن تقوله في يعني من في أهل العلم والصلاح كنت ممكن أن تقوله في أبو بكر البغدادي وأبو محمد العدناني. الآن إيش اللي تغير؟ قال هؤلاء تغيروا وأخطأوا وأفسدوا وتركوا المجال للغلاة وعملوا وسووا و إيه؟ ها؟ وبعدين الأمر سهل جدا يا أخي. وبعدين أنك تقول يا أخي هذا الدين ليس حكرا على أبو بكر البغدادي وهو رجل يخطئ ويصيب وكل حاجة. إيه جميل حلو، يخطئ ويصيب بأي ميزان؟ انظر يا أخي حتى الشيخ أيمن الضواري رد عليه، رجعنا لنفس النقطة. أنت ترى الدين في أيمن الضواهري، ما تستطيع أن تخرج وتتحرر من أيمن الضواهري. لماذا؟ لأنك مش فاهم المنهج. لذلك من خالف أيمن الظواهري ظننت أنه حاد عن المنهج. وهذا الأمر طبعا موجود في الأمة يعني أو في البشرية من البدايات. إنا وجدنا أباءنا على أمة، وإنا وجدنا القاعدة على أمة، وإنا وجدنا الدولة على أمة، وإنا وجدنا مشايخنا على أمة، وإنا وجدنا ساداتنا وكبراءنا على أمة، وإنا وجدنا وإنا وجدنا. وهكذا الحال بالإنسان حتى يرد موارد الشرك والعياذ بالله، مثل ما قال أحمد في تفسير قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: تدري ما الفتنة؟ قال: فتنة الشرك. يأتي الرجل ويطرح أو يقرأ عليه قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يرفضه، ما يقبل به، فيصاب بالزيخ فيهلك، يرد قول الله أو قول الرسول، قد يصاب بالشرك بسبب رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ أين هذا؟ وصل الأمر مع بالبعض إلى تضليل وتسفيه الذين خالفوا أقوال وأفعال ومنهج هؤلاء المشايخ، ثم إذا وصل الحال به أن انتقدهم ربما سموه بأنه من الغلاة وأنه من العصاة وأنه من الخوارج وأنه وحصروا الشرع فيهم وحصروا تفسير الشرع في هؤلاء، حيث قالوا أن مسائل الأسماء والأحكام هذا حكرا على البعض، لذلك قال وهذا طبعا على فكرة، حتى هذه الفكرة تعرفون من هو يعني القائل به ابتداء؟ هو الشيخ مصعب السوري، عندما كان يقول هذا الأمر يترك للراسخين في العلم، مسألة تكفير الجماعات وتكفير الشخص، هذا يتكلم في الراسخين في العلم. لماذا يا شيخ؟ ايش هو الراسخون في العلم يعني؟ معليش يعني ممكن تفسر لنا من هم الراسخون في العلم؟ قال: هؤلاء العلماء الذين وصلوا الى مرتبة الاجتهاد. من قال هذا الكلام؟ هو يقبل على نفسه أن يقول هؤلاء المشايخ المنافقين الذي هو أضل من حمار أهله، ها، ويصفهم بكل أوصاف التقبيح والتسفيه والتضليل. لكن أنا مش فاهم المسألة بطريقة سليمة. جاء أتى ويقول أتخبط في نقطة ثانية، قال: نعم وهناك نفاق قول ونفاق عمل واعتقاد وكفر، ولا هو يعني عارف عن شو بيتكلم، يعني كل من درس هذه المسألة يعرف أن المسألة ليس مثل ما قاله مصعب السوري، الموضوع مشاكل. تأمل الكلام، لأن أنت تتكلم في علماء، لا تتكلم في ناس عاديين، حتى تقول نفاق قول ونفاق عمل ونفاق عفوا نفاق عمل ونفاق اعتقاد. فحصروا مسألة الأسماء والأحكام، قالوا: لا يجوز أن نقول كافر، ولا يجوز أن نقول كذا لفلان وعلان إلا إذا أتى إلينا كلام من المشايخ والعلماء. وفي نفس الوقت قالوا: لا يجوز مخالفة طريقة المشايخ واستراتيجياتهم السياسية والخطوط العريضة التي رسموها للعمل الدعوي والإعلامي والجهاد. يعني إيش؟ يعني قال هؤلاء عندهم توجيهاتهم هكذا في العمل الدعوي. ايه جميل، هذا الشيء، هذا الشيء حلو جميل، ولكن من قال لك انه ما يجوز مخالفة هذا الامر؟ قال: هم اعلم منا. ايه نعم، ممكن يكون اعلم منك انت لانك جاهل مقلد، ولكن من قال لك انه اعلم من شخص ثاني؟ لذلك تدخلوا حتى في المسائل الاجتهادية. طبعا الآن بفضل تويتر أصبح هناك حالة من عدم الالتقاء بين أصحاب المنهجين، وإلا في السابق كانت المنتديات كل يوم ترى واحد ينزل موضوع والثاني يرد عليه بموضوع والثالث يرد عليه في الحوار والرابع يأتي بموضوع، كل يوم في هذه المعمعة. الآن الناس طبعا كل واحد في تويتر عامل مثل الراديو، بيتكلم بس ما بيسمع. تعرفون الراديو؟ الراديو من صفته أنك تشغل الراديو توافق تعارف كذا، لا هو هذا، هو هذا اللي موجود. يلا الآن الناس يتعودوا على هذه الطريقة أكثر. لكن قبل كنا نجلس في المنتديات الواحد يجي جلطة، هذا يقول وهذا ثاني، واحد يدخل في الموضوع بأرض، كل واحد يخبط الكيف. فألزموا الناس بأمور باطلة بأمور خاطئة، وكل ذلك بسبب أنهم رأوا أن هؤلاء الناس عليهم أن يلتزموا بالمنهج السليم. إيش هو المنهج السليم؟ المنهج السليم وما قاله الشيخ والعالم والقائد والتنظيم. حتى ولو كنت من أنت، كنت من يعني من كبار أهل العلم، ما يسمح لك بالكلام لأنك تتكلم بصفة نكرة. لماذا؟ لأن أساسا الذي يشرف على المنتدى، الذي يشرف على الحوار، هو أساسا جاهل. فكيف الجاهل يستطيع أن يعرف إيش المنهج وإيش هو ثوابت المنهج وإيش اللي مخالف؟ وأتت مع مجموعة من التعليمات، فهو كالعبد المأمور يقوم بما أملي عليه. تمام؟ وكذلك أخطأوا في، نشوف الوقت يا أخوة بس ما خير إن شاء الله نكمل هذه النقطة. وكذلك أخطأوا في وصف الحكمة وحصر الحكمة في عدم تنفير الناس في العمل الدعوي. يعني قالوا أي عمل دعوي أنت تعمله، قالوا أنها يعني أنت عليك أن لا وأن تتعامل بحكمة وأن لا تنفر الناس. إيش يعني لا تنفر الناس؟ إيش هو تنفر الناس؟ وإن ترتب عليه السكوت عن الثوابت الشرعية مثل التمايز والمفاصلة، تذكرون تكلمنا عن مسألة التمايز والمفاصلة، ثم إطلاق وصف المتهور والسطحي وما شابه على أناس تمسكوا بالثوابت الشرعية وبينوا الدين ولم تأخذهم في الله لومة لائم. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن الذي يظن أن الحكمة هو عبارة عن عدم تنفير الناس هذا ما يكون فهم الحكمة أصلا. ولذلك يأتي ويجعل الحكمة في غير موضعها الصحيح، مخالفا للآيات، مخالفا لنصوص الشريعة، لنصوص الشرع، مخالفا لذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك من إطلاقه أو من خلال يعني هكذا استدلاله ببعض الآيات والأحاديث. ولكن قبل ذلك إيش هي الحكمة؟ الحكمة طبعا لغة هو يعني كما قال أهل اللغة، وهذا تجدونه في لسان العرب وفي غير موضع، قالوا ما أحاط بحنكي الفرس سميت بذلك لأنها تمنعه من الجري الشديد وتذلل الدابة لراكبها حتى تمنعها من الجماح. ومنه اشتقاق الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل. وأحكم الأمر أي أتقنه فاستحكم ومنعه عن الفساد أو منعه من الخروج عن ما يريد. ومعنى الحكمة اصطلاحا، هنا بعض الكلام الجيد ربما يفيدك، قال أبو إسماعيل الهروي الحكمة اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه. ويقول ابن القيم في مدارج السالكين يقول الحكمة فعل ما ينبغي. تأمل هذا الكلام في غاية الروعة. يقول فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وقال النووي الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل. والحكيم من له ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى، انتهى طبعا كلام النووي. يقول الله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. فطبعا الطبري ذكر كلام طويل لتفسير الناس في موضوع الحكمة، ثم بعد ذلك لخص لك الموضوع في كلام قال: وقد بينا فيما مضى معنى الحكمة، وأنها مأخوذة من الحكم وفصل القضاء، وأنها الإصابة بما دل على صحته، فأغنى ذلك عن تكريره في هذا الموضع. فإذا كان ذلك كذلك معناه، كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك داخلا فيما قلنا من ذلك، وهو الكتاب والقرآن والعلم وما شابه والفقه وما شابه. لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة، وإن كان ذلك كذلك كان المصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في أمور فاهمة، خاشيا لله فقيها عالما. وكانت النبوة من أقسامه، لأن الأنبياء مسددون مفهمون وموفقون لإصابة الصواب في بعض الأمور، والنبوة بعض معاني الحكمة. فتأويل الكلام يؤتي الله إصابة الصواب في القول والفعل من يشاء. فهمتم الموضوع؟ يؤتي الله إصابة الصواب في القول والفعل من يشاء، ومن يؤته الله ذلك فقد أتاه خيرا كثيرا. يعني بمعنى الكلام أن من وفق للصواب هو الذي يكون وفق للحكمة. وهنا الحكمة التي ذكرها الشارع. أظن البعض قال: لا أخي، هذا ليس من الحكمة. إيش هو الحكمة عندك؟ الصواب هو تعرفه بالشرع، لذلك الحكمة تعرفه بالشرع. إيش، كيف تعرف أن هذا الفعل صواب أو خاطئ؟ تعرف ذلك من خلال وضع هذه الأمور على المقاييس الشرعية، وليس على المقاييس العقلية، وليس على الميزان العقلي، لأن العقل قد يأتي ويقول لك هذا الأمر جيد وممتاز وكل شيء، ولكن الشرع يأتي إليك ويقول هذا العمل خاطئ، هذا العمل ليس جيدا، هذا الأمر قبيح. تمام؟ لذلك الرجل قد يحسن عقله له الزنا، ولكن الشرع قبع الزنا. والرجل قد يحسن عقله له أو يقبح عقله له القتل، ولكن الشرع حسن القتل في مواضع، وكذلك القصاص والحدود وما شابه. تمام؟ فلذلك أنت عندما تريد أن تعرف الحكمة عليك أن تعرف الشرع، لأن الحكمة يعني الصواب. تأمل هذا الكلام. يقول الله سبحانه وتعالى، وهنا موضع ضروري أننا نتكلم فيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. تمام؟ قال: يا أخي، الله سبحانه قال يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، إيش الحكمة هنا؟ قبل هذه الآية والآية التي قبلها يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يقول الطبري في تفسير هذه الآية، يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك يا محمد وقلنا لك اتبع ملة إبراهيم الحنيفية المسلمة حنيفا. يقول: مسلما على الدين الذي كان عليه إبراهيم، بريئا تأمل من الأوثان والأنداد التي يعبدها قومك كما كان إبراهيم تبرأ منها. حلو هذا الكلام؟ هذا طبعا لأصحاب الحكمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن. القول في تأويله ادعو، يقول تعالى ذكر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ادعو يا محمد من أرسلك إليه ربك بالدعاء إلى طاعته، إلى سبيل ربك، يقول إلى شريعة ربك التي شرعها لخلقه وهو الإسلام. حلو. بالحكمة يقول بوحي الله الذي يوحيه إليك وكتابه الذي ينزله إليك عليك. والموعظة الحسنة يقول وبالعبر الجميلة التي جعلها الله حجة عليك في كتابه، وذكرهم بها في تنزيله كالتي عدد عليهم في هذه السور من حججه، وذكرهم فيها ما ذكرهم من آلائه. هذا طبعا في أي سورة يقول هذا الكلام؟ هذا في سورة النحل. ثم انظر ماذا يقول، هذا الكلام مهم جدا بالذي لا يريد أن يفهم الشرع كما أنزل يا أخوة وكما كان عليه الصحابة. يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، يقول وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن من غيرها، أن تصفح عما نالوا به عرضك من الأذى، ولا تعصه في القيام بالواجب عليك من تبليغهم رسالة ربك، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. تمام؟ يعني الكلام وجادلهم بالتي هي أحسن، إيش يعني؟ يعني هؤلاء نالوا منك وتكلموا فيك وقدحوا فيك وطعنوا فيك، لا يكون هذا الكلام سببا في أنك ما تقوم بدعوتهم إلى الدين وإلى التوحيد وإلى الإسلام. وطبعا هذا الكلام سبحان الله. لذلك يا أخوة طريقة الخوارج أنهم يقرؤون القرآن، هؤلاء الذين يتهمون أهل التوحيد في هذا الزمان بأنهم خوارج، والله هم يعني أشبه الناس بالخوارج في جهلهم بنصوص الشريعة. يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، لا يفهمون معنى قوله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها، ويقفزون على الآية ويقتطعونها. فمثل الذين قالوا إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت، قالوا انظر هذا أهل البيت والرجس. طب لماذا لا تقرأ الآيات التي قبلها؟ هذا كله في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله في نساء النبي، إيه دخل فاطمة وهؤلاء الناس في هذا الموضوع؟ هذه الآية أساسا في نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الجهل يعني آفته يعني كبيرة. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يتخذ طريقة إبراهيم. طريقة إبراهيم يا شيخ، إبراهيم طريقته كانت المفاصلة والتبيان والتبرؤ من الشرك وأهله. كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لذلك الله سبحانه وتعالى يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار: قل يا أيها الكافرون. تمام؟ وهذه الآية الله سبحانه وتعالى يعني أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في الآية التي قبل هذه الآية أو التي قبلها، تمام، أمره أن يتبع ملة إبراهيم في قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، مسلما حنيفا كان يتبرأ من الشرك وأهله، عليك أن تتبع طريقته. تمام؟ والله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ يقول وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هؤلاء الناس أتوا وقالوا: لا يا أخي، الحكمة هو أنك تدعو الناس ولا تنفرهم. إيه نعم صح، لا يجوز التنفير، ولكن لا يجوز على أي قياس. الرسول صلى الله عليه وسلم أعدل الناس وأحكم الناس وأكثر الناس رحمة بهذه الأمة وأكثر الناس حكمة، وهو الذي يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أمرت أن أقاتل الناس. بالله عليكم يا أخوة، هذا الآن لو أنت تقوله لواحد قادة الجهاد خرج وقاله، ألا يقولون هذا متهور، هذا ينفر الناس؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن فعلوا، يعني مش يعني أصبوا من، يعني شوف يعني هذا بالطريقة المعاصرة هذا يسمونه استفزاز، يعني إيش إن فعلوا يعني كذا، وإن فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وأبو بكر إيش يقول؟ سبحان الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين، ما أفقههم، كم كانوا فقهاء في الإسلام، كم كانوا عندهم علم واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وقاتل الله الجهل والهوى الذي أصبح الناس اليوم بسببه ينتسبون إلى هذا المنهج العظيم وهم أبعد الناس منه. يقول عليه أقول رضي الله عنه: والله لأقاتلنهم على عقال، عقال عقال يا أخوة، مش عناق فقط، عناق في الرواية، وفي رواية أخوة على عقال. عقال يعني تعرفون إيش؟ يعني الحبل الذي يعني يعقل به ال ال ال ال الإبل، لأن أن الإبل كانت تأتي إبل الصدقة الزكاة، يأتون يسلمون الزكاة إلى أمير المؤمنين أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالحبال بالعقل بالعقال التي كان عليها، يعني هذا من ضمن هذا الأمر. يقول أبو بكر: والله لأقاتلنهم على عقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله ومنعوني إياه. أبو بكر يقاتل عشان عقال؟ إيش هذا البخل؟ إيش هذا الطمع؟ هذا لو واحد قاله فيه فعله في هذا الزمان يقولون سبحان الله، يعني يرسل الصحابة للموت عشان عقال، عشان هذه حكمة؟ قبحك الله وقبح عقلك. نعم هذه الحكمة، بفضل موقف أبي بكر بعد الله سبحانه وتعالى أنت اليوم مسلم. لولا الله سبحانه وتعالى ثم أبو بكر ما بقى إسلام على وجه الأرض، ما بقى إسلام والله العظيم. ولكن الله سبحانه وتعالى اختار لصحبة الرسول ولخلافة الرسول هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الحكيم، هذا الرجل العملاق، هذا الرجل الذي إيمانه يعادل أمة كاملة. يقول: والله لأقاتلنهم على عقال كانوا يؤدونه إلى رسول. عقال، نفس طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، نفس المنهج، نفس الطريقة، نفس الاتباع. ويخرج إليك ناس في هذا الزمان يقولون لك: يا أخي يعني إيش الحكمة؟ ها الحكمة، الحكمة هنا، الحكمة عندما ما تفهم الحكمة، تظن أن الحكمة عبارة عن تأليف قلوب الناس. أبو بكر ما كان يفعل هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل مثل ما تفعل أنت، بل لما كان في مكة. يا أخوة، هذا الموضوع تكلمنا فيه أكثر من مرة وكررته أكثر من مرة وسأظل أكرره، لأن هذا الموضوع في غاية الأهمية من أن الإنسان يفهمه. ما الفائدة أنك تأتي وتقول للناس: قل يا أيها الكافرون، يا أيها الكافرون، أنا على دين وأنتم على دين؟ لماذا هذا الاستفزاز؟ هل هذه فيه حكمة؟ هذا هو عين الحكمة، هو أنك تفعل ما ينبغي مثل ما قال ابن القيم، على الطريقة التي يعني على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ولذلك لو ما فعلت هذا الأمر ما راح يبقى دين، ما راح يبقى إسلام، ما راح يبقى أي شيء. وين الحكمة؟ ماذا فعلت بالحكمة؟ الآن إيش الحكمة في تولية هذه الفصائل الضالة المضلة، الفصائل المنحرفة، تواليهم وتسكن معهم وتجالسهم وتشاربهم وتتحالف معهم حتى ولو سلموا من الكفر؟ ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة أنك لا تزعل منك الناس. فالآن ما زعلت منك الناس في ليبيا، ماذا جنيت؟ ما الذي حصلت؟ عشان ما تزعل الناس منك في مصر، ما الذي جنيت منك لم تزعل الناس منك في مصر؟ ولكن سبحان الله، انظر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا الأمر حتى يسير الرجل من إسبانيا إلى أندونيسيا لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. ولكن تأمل، هذا الرجل الذي كان الناس كلهم يتهمونه بالتهور وبالتسرع وبعدم الانضباط، انظر ماذا فعل. من قبل أبو مصعب الزرقاوي كل الناس كانوا يقولون، ولكن لأنه كان متمسكا بهذه الطريقة العظيمة في اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سنتكلم فيه في عوامل النصر والتمكين للمنهج، أسس أول لبنات الدولة الإسلامية، ثم كان أبو عمر البغدادي، ثم كان أبو بكر البغدادي، واليوم أنتم ترون لعمري مثل ما قال لك العدنان، لو أفنيت الدولة عن بكرة أبيها، والله العظيم يا أخوة لكفتها فخرا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أنها كانت أول دولة إسلامية تقيم شرع الله سبحانه وتعالى وتقيم المحاكم الإسلامية في بلدين تحت قيادة واحدة منذ سقوط الدولة العثمانية. هل يوجد أعظم من هذا الفعل؟ قطعا لا. لذلك يا أخوة، عندما نتكلم نحن عن الحكمة ليس أنك تفعل أمرا ويحسنه عقلك لك وتراه عملا جميلا وتعجب بذلك. الحكمة هي الامتثال والمتابعة لشرع الله سبحانه وتعالى حتى وإن خالف هواك وعقلك. كثير من الصحابة كانوا يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وإن ما فهموا الحكمة في فعله أو قوله، بخلاف المنافقين. عندما كان يأتي قول من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة يطعنون فيه، وهذا الذي المفروض أن المسلم يحذر منه أيما حذر، أن لا تكون كالمنافقين تطعن في طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، لأن الذين يقومون بهذا الأمر أناس لا بواكي عليهم في هذا الزمان، وأن الذين يعادونهم ويخاصمونهم ووقفوا في وجههم أناس لهم أسماء وألقاب وعمل وتاريخ. عندما تقرأ في سير الصحابة تقرأ عن سيرة رجل عظيم جدا، رجل رهيب، هو سعد بن معاذ. تحاول أن تجد لسعد بن معاذ قبل البعثة، قبل الهجرة، يعني ما تقع على شيء كثير، كانوا من قيادات الشعب التي طلعت في المدينة، صح؟ يعني مثلا ما كانوا مثل عمر، ما كان مثل أبو بكر، ما كان مثل عثمان، ها؟ كان رجل، لأن كانت هناك حرب طاحنة حصلت بين الأوس والخزرج، فطحنت قياداتهم الكبار، فخرج هذه المجموعة الصغيرة من الشباب القيادات الجديدة. انظر لما الله سبحانه وتعالى يريد أمرا كيف يدبر له أسبابه. ثم بعد ذلك تقرأ عن سعد بن معاذ ويأتي ويحكم في بني قريظة، وسعد بن معاذ يأتي ويبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، وسعد بن معاذ يأتي ويقول يا ربي جرحي يعني إن أبقيت شيئا من حرب قريش فأبقني لها. وتقرأ عن موت سعد بن معاذ أن عرش الرحمن اهتز فرحا به. سبحان الله، ليش هذا الرجل العظيم؟ بأيش كان سعد؟ ما بيه؟ هو تقرأ لسالم مولى أبي حذيفة، هو تقرأ لصهيب، لا تقرأ لعمار. أصبح ألما في معرفة الحق من الباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عمار تقتل الفئة الباغية. إيش قيمة هؤلاء؟ ما تعرف إيش إيش إيش مكانتهم قبل الإسلام، ما تعرف لهم أي حديث يذكر. ولكن مواقفهم واتباعهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أوصلهم إلى ما وصلوا إليه. لذلك يا أخي لا يغرنك حجم الأسماء وعظمها وكبرها إذا دعت إلى الباطل، ولا يصدنك عن الحق إذا خرج من قبل أناس لا قيمة كبيرة لهم بين الناس. وانظر إلى أبي بصير هذا الذي أصبح فعله سنة يقتدى به في العمل التنظيمي الجهادي. هذا أبو بصير، ولا الناس يعرفون إيش من هو أبو بصير. لا أقصد أبو بصير الطرفوسي، هو أبو بصير الصحابي الذي خرج بعد صلح الحديبية، وخرج هو وجماعة من المستضعفين كانوا يضربون قوافل قريش، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حقه مسعر حرب لو معه رجال. ومع هذا كله ما خرج أبو بصير يقول، ولا خرج أحد من السلف يقول هذا أبو بصير وين كان لما الناس كانت تهاجر إلى الرسول، ولماذا لم لم لم لم يهاجر إلى فترة إيش يعني لم يهاجر إلى يوم ما كان الصحابة كانوا يعذبون ويقتلون ويشردون ويقاتلون في بدر وأحد والأحزاب، وين كان أبو بصير هذا حتى الآن عامل فيها مجاهد ورافع في راية؟ سبحان الله، هل سمعت مثل هذا الكلام في أبو بصير يا أخو؟ هل تسمعون مثل هذا الكلام في هذا الزمان في أهل الإسلام؟ لكن الإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز. اكتفي بهذا القدر وأرجع إليكم إن شاء الله بعد دقائق معدودة ونكمل فيما تبقى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.